نأتي إلى الحديث رقم 38، وهو آخر حديث معنا اليوم إن شاء الله، ونأخذ بعدها الأسئلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رضي الله عن أبي هريرة، رضي الله عن أبي هريرة راوية الإسلام، رضي الله عن أبي هريرة، رضي الله عن أبي هريرة، وكل من حاول أن يسيء إليه عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق. كل من حاول أن يسيء لأبي هريرة أيا كان انتماؤه، أيا كان منطلقه، أيا كان تسميته، عليه من الله ما يستحق. نقل لنا خيرا عظيما وسجل لنا خيرا عظيما من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج الله المستعان. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رضي الله عنك يا أبا هريرة، والله إن لنحسبك أنك من أولياء الله، وأن من عاداك فقد آذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. نشهد الله على ذلك. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. حديث من أروع الأحاديث التي يعني نعرفها في الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه جملة خطيرة جدا، جملة خطيرة جدا، جملة تقتضي أولا أن نعرف من هم أولياء الله، ما صفات أولياء الله، لأنني لا أريد أن أعادي شخصا قد يكون من أولياء الله، لا أريد أن أضع نفسي في طرف خصم لأحد قد يكون من أولياء الله، ممن يرضى له الله سبحانه وتعالى هذا المقام، ممن جعل الله له هذا المقام، وبالتالي أصبحت خصما لله سبحانه وتعالى، وأصبحت مؤذنا بحرب من الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، أعوذ بالله. طيب كيف أعلم؟ جزاك الله خيرا يا أخت نهى، بارك الله فيك على كتابة الحديث. كيف أعلم؟ إذا أردتم أن تعلموا صفات أولياء الله عليكم بهذا، عليكم بهذا. القرآن الكريم تتبع فيه أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ستجدون دائما في السياق الآيات قبلها وبعدها ذكر الأولياء، من هم الأولياء، ولا أريد أن أفصل فيه كثيرا شروحات الأحاديث اللي موجودة، لأن أود أن أدخل في مسألة يعني المسائل المتعلقة في المسألة النفسية، ولكن أولا علي أن أعلم ما هي صفات الأولياء، وأنا أود أن أكون أنا من أولياء الله الصالحين، أسأل الله أن أكون أنا من أولياء الله الصالحين، يجدني حيث يرضى، يفتقدني حيث أو يفقدني حيث نهى، يعني أراقب الله سبحانه وتعالى في مأكلي، في مطعمي، في مشربي، في الحلال والحرام، فيما أقوله، فيما يصدر عني من سكنة، من حركة، من كذا. يعني راجعوا صفات أولياء الله الصالحين في أو أولياء الله في القرآن الكريم. طيب، إذن أولا ينبغي علي أن أعلم من هم أولياء الله، أود أن أكون أنا منهم، وأود أن أعرفهم على الأقل، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وعلى الأقل حتى إذا عرفتهم لا أكون خصما لهم. والله أنا أقول لزوجتي: الظلمة والطواغيت هؤلاء كيف سيقفون أمام الله وقد جعلوا خصومهم من أولياء الله؟ اعتقالات تمتلئ بأولياء الله، تنكيل وتعذيب وسخرية وكفر وكذا مع أولياء الله. هذا ما أعرف كيف يرى مقامه يوم القيامة. شخص يعذب إنسان، يهينه، يحلق له لحيته ويطفي فيها السيجارة ولا دخان ولا مش عارف، يقول له: هذا الرب الذي تدعوه سأفعل فيه كذا وكذا. هذا كيف نشأ على أي أفلام هوليوود نشأ، ولا على أي بيئة ضحلة قذرة نشأ، ولا بأي مال اشتري، ولا إيش؟ إذن علي أولا أن أعلم من هم أولياء الله، من هم أولياء الله، حتى أرجو أن أكون منهم وأحاول أن أتخلق بأخلاقهم. اقرأوا القرآن الكريم حتى تعرفوا من هم أولياء الله. ثم أريد أن أتعرف عليهم على الأقل إذا قصرت أعمالي عن أن أكون منهم، أن لا أكون خصما لهم، أن لا أكون من يسخرون منهم. يوتيوبرز يسخرون من أناس نحسبهم من أولياء الله، يسخرون من متدينين من متدينات. ألاحظ الولاية ليست مظهرا ترى، قد يكون أحدهم فيه معنى من معاني ولاية الله سبحانه وتعالى، وشكله لا يكون يعني كما يظن الناس. وبالمناسبة أولياء الله، أكرر هذا ليس موضوعي يعني راجع المصحف، وأولياء الله لا يقولون عن نفسهم أنهم أولياء، بل يرون أنفسهم دون الناس، متواضعون، يخشون، يبكون من خشية الله، ينتقصون كل عمل يتقربون به، ولكنهم يرجون رحمة الله الواسعة. فهم ليسوا متكبرين، لا يتهمون الآخرين. لن يأتي لك شخص ويقول لك أنا من أولياء الله الصالحين وأذن بحرب من الله، بالعكس، هؤلاء تجدونهم في محاريبهم يسجدون لله، يدعونه خوفا وطمعا، يتضرعون إليه، قد يدعون لمسيئين لهم بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أولياء الله. الشخص يصعب عليه أن يقول، مش هو إذا قال، مو هذاك اللي يقول أنا عندي كرامات، أوه اسألوا زوجتي عن كراماتي. نعم، يقول له المذيع هل فعلا عندك كرامات؟ يقول أنا اللي حدثتكم به هذا 2% من كراماتي، أنا عندي كرامات، أوه يعني الله المستعان. من يريد أن يعرف أوصاف أولياء الله قلنا يقرأ القرآن، تابعوا أين تذكر كلمة الولاية، أولياء الله، الولي، ولي الله سبحانه وتعالى، ستجدون المواصفات هنا. واقرأوا يعني واقرأوا شرح الحديث، لأن أنا يعنيني المسائل النفسية هنا. على أي حال، إذن أولا علي أن أعرف ما هي صفات الأولياء، وأن أرجو أن أكون منهم. فإذا قصر عملي أن أكون منهم، لاحظوا قلت أرجو، أنا لا أعلم يقينا أني منهم، أرجو أن أكون منهم. فإذا قصر عملي أن أكون منهم، على الأقل أتفرس في بعض من حولي ربما يكون منهم من هؤلاء، فلا أكون خصما له، حتى لا أقع في والعياذ بالله في أن أكون خصما لله سبحانه وتعالى، وأن آذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والعياذ بالله، والعياذ بالله. من الذي يملك أدنى قدر من العقل ليكون خصما في حرب مع الله سبحانه وتعالى؟ طيب، على أي حال، مرة أخرى يقول أو يعني تتمم، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الآن يعطي الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وصفة تعين الإنسان على أن يتقرب منه، وكأن الحديث يشير أنك إذا فعلت هذا ستكون لديك صفات الأولياء، إذا فعلت هذا سيكون لديك صفات الأولياء. أولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذه مسألة خطيرة جدا. بعض الناس يعبدون الله بأمزجتهم، يصوم نوافل فروض صلوات يمكن مقطعة، رمضان قد يسيء فيه، يصلي تراويح ويقيم تراويح، لكنه ينام عن صلاة الفجر. لا يا حبيبي، الأصل أن أفضل ما يمكن أن تفعله هو أن تتقرب إلى الله بما افترضه عليك، بما افترضه هو، مو بالمزاج. يعني الأصل أنني أتقرب إلى الله بما قاله. ما الذي قاله الله سبحانه وتعالى؟ أنا الصلاة على وقتها، الصيام، طبعا هذا كله يحتاج إلى علم، أن أعلم هذه الفروض كيف تؤدى، إقامة الصلاة، الصيام والإمساك عن المفطرات وعدم الرفث والفسوق والجدال إلى آخره، أن أقوم بالفرائض كما أمر الله سبحانه وتعالى بها. وكلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى بهذه الفرائض كلما كنت أقرب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني ليست النوافل أولا، مو ولاحظوا هذا في رد على أنا أصلا الله يحبني، ليش؟ لأن أنا فاتح ملجأ أيتام تصلي. لا لا، الإيمان بالقلب. لا يا حبيبي، العب غيرها، العب غيرها. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله فرض عليك صلوات خمسة، تصلي مرغما راغما ساجدا خاضعا ذليلا متواضعا لله سبحانه وتعالى. إذا ما فعلتها العب غيرها. ما تجي تقول لكن أنا أحسن منكم، أنا أحسن من فلانة المتحجبة، أنا أحسن من فلان، ليش؟ لأنني أنا عندي، لا لا لا لا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كما أقول دائما، واحد يقول أنا والله أحب والدي جدا، شو الدليل؟ والله أحبه، شو الدليل؟ دائما لما أكون مع أصحابي أقول لهم والدي أروع إنسان، ودرسني وعمل لي ووداني وجابني. تعال أسأل عنك الوالد، إيش رأيك في ابنك؟ سيء. ليش؟ أوقظه فلا يستيقظ، أقول له تعال اخدمني في كذا، لا يخدمني، أطلب منه الأمر لا ينفذه. ولله المثل الأعلى، الله أمر بأوامر معينة، هذه الأوامر ينبغي أن تؤدى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الآن إذا تجاوزنا هذا، طيب أنا فعلت الآن ما يريده الله سبحانه وتعالى مني، أنا الآن فعلت ما أمرني به الله، وهذه هي أقل القليل، هي الدعامات كأركان الإسلام، دعامات عندما تكون قوية بعدها أبدي أسس فوقها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني أحب شيء يتقرب إلي عبدي به الأركان، الفرائض، الأشياء التي الفرائض ليست المواريث، ما افترضه الله سبحانه وتعالى، الواجبات. بعدها وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب قبل ذلك ما كان الله يحب؟ يعني إذا الإنسان قام بأقل القليل الله لا يحبه؟ طيب والذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا لن أزيد عن الصلوات الخمسة والصيام والكذا، فقال أفلح إن صدق، وقال دلني على عمل يدخلني الجنة، يعني لا يحبني؟ لا. قال العلماء هنا حتى أحبه، أي أن تحصل له المحبة الخالصة لهذا المقام. لا يعني أن من يصلي لله الصلوات الخمسة ولكن بدون نفل أي أن الله لا يحبه، لا لا، ولكن هنا مقام خاص لهذه المحبة، أي أن يعني حتى يصل إلى درجة المحبوبين. يعني طب غيرهم مش محبوبين؟ لا لا، هذه تسمية خاصة، ملف خاص، مقام خاص، حتى أحبه. فإذا أحببته، ما الدلالة على أنه وقعت هذه المحبة؟ كنت هنا يذكر الله، أنا منذ كنت صغيرا عندما يرد هذا الحديث أستغرب كيف الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه، يعني فإذا أحببته كنت سمعه الذي، يعني الله يصبح سمعي، الله يصبح بصري، الله يصبح يدي التي يبطش بي، الله يصبح رجلي، حاشا حاشا، كنت أقولها أعوذ بالله، الله يصبح. لما الواحد كبر وعلم أن هنالك شيء اسمه المعنى الماورائي المجاز، أي أن الله سبحانه وتعالى يكون حاضرا عندما أسمع شيئا، حاضرا عندما أبصر شيئا، حاضرا عندما أفعل، حاضرا عندما أمشي بقدمي إلى مكان، يعني أنني لا أسمع إلا ما يرضاه الله، لا أرى إلا ما يرضاه الله، لا أستخدم يدي إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا أمشي بقدمي إلا إلى مكان يرضاه الله سبحانه وتعالى. يعني بين قوسين أحيط هذا العبد بولايتي بإحاطتي، فلا يخرج عن الدائرة إلا بكرت فيه إذن من الله. يا رب أنا أود أن أخرج الآن لأقول لفلان أنت سيء. لحظة شوي، الوحي يقبل ولا لا يقبل؟ الله يقبل ولا لا يقبل؟ لا لا يقبل، أمسك، يقبل، لأنها دفاع ولا كذا ولا حق ولا أريد أن أسلم على فلان، أريد أن أصافح فلانة، أريد أني أطلع رحلة مع زملاء، أريد أني أعمل شير، أريد. يصبح الله سبحانه وتعالى معيته حاضرة في كل لي في كل ما أفعل كنت سمعه الذي يسمع به. وهنا في الحقيقة رسالة لأهل ما يسمى بالإعلام الإسلامي. بلغني للأسف وأنا أكره في رمضان أن تبلغني هذه المشاهد، لكن بلغني مشهد لبرنامج يعني يستضاف فيه بين قوسين فنانون مسلمون منشدون إسلاميون، موسيقى وصخب وأجواء لا يرضاه الله، قطعا لا يرضاه الله، قطعا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ويخرج أحدهم بكل مخادعة، بكل صفاقة، بكل وقاحة، بكل كذب على نفسه: عليكم أن تتعلموا الموسيقى، عليكم أن تتعلموا الموسيقى، أنصح الجميع أن يريد أن يتعلم الموسيقى، ضحكوا علينا وقالوا لنا كذا كذا. أنت مخادع، أنت تخدع نفسك. هل أنت ممن كنت سمعه الذي يسمع به؟ هل الله سبحانه وتعالى لو كان سمعك الذي تسمع به سيسمع القانون وسيسمع الجيتار وسيسمع الناي؟ هل تقف بهذا أمام الله يوم القيامة وكل من وضع لك لايك ولا فولو ستأتي يوم القيامة تحاسب عنه؟ هل تملك ذلك، يعني تملك هذه القدرة يوم القيامة؟ كنت سمعه الذي وكنت بصره الذي يبصر به، هل تملك يا هذا الفنان ولا يا أديب ولا يا صانعة أفلام التوصية شاهد الفيلم الفلاني، فيلم هوليوودي جديد أبدع فيه المخرج، شاهدوه أنصح بمشاهدته، هل تملكون أن تقفوا أمام الله لتقولوا والله يا رب نحن اللي نصحناهم بأن يبصروا هذا، وكنت يده التي يبطش بها ما يكتب في المنشورات، كليك لايك، فتح براوزر، مشاهدة مادة معينة، وضع ديسلايك على مادة لمجرد أني لا أحب صاحبها، وضع لايك لمجرد أني أحب صاحبه، وكنت رجله التي يمشي بها، أن أتحرك إلى موضع معين وأن أسوق نفسي إلى مكان معين، أن أركب طائرة باتجاه في سفر معين لا أقصد فيه وجه الله سبحانه وتعالى، سياحة في بلاد الكفرة لمقصد لا علاقة له في الشريعة ولا أي شيء. كنت سمعه الذي يسمع به ويده وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وينهي: وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. يصبح الله سبحانه وتعالى الحافظ لك اللي بين قوسين، ولله المثل الأعلى، ولله المرافق الشخصي، البادي جارد، الحامي، المحامي، القاضي، ولي الأمر، صاحب النفقة، يحيطك بكل هذا. الخلاصة في هذا الحديث أن أرجو لنفسي أن أكون من هؤلاء قدر الإمكان، قدر الإمكان، على الأقل إن لم أكن منهم أن أتفرس في من حولي إذا كان هنالك منهم، فلا أقع في هؤلاء، لا أستهزئ بهم. يخرج هذا الفنان أو يسمي نفسه فنان يقول ضحكوا علينا، الإسلام كله زهد وفقر وكذا، هل هذا تقوله سخرية من هؤلاء لأنك تريد أن تبرر لنفسك أنك وقعت في أوحال الدنيا وأصبحت من أهل الدنيا قولا واحدا بغض النظر عن خلفياتك الإسلامية وعائلتك المسلمة وغيرها؟ أنت أصبحت من أهل الدنيا وأصبحت تسخر من أولياء. بعض من أعرفهم من هؤلاء يقول لي أهل بيتهم والله ما في حد في البيت راضي عما يفعل، لكن ماشي ينتصر بمن؟ ينتصر بهواه وباللايكات وبأمثاله من أهل الانحراف والأهواء والبدع، يقنعونه أنت على خير خليك هؤلاء متخلفون. الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يبصرنا بالحق وأن لا يعين الشيطان علينا وأن لا يعين أنفسنا الأمارة بالسوء على أنفسنا اللوامة والمطمئنة وأن يعيننا على جهاد أنفسنا الأمارة بالسوء وشر الشيطان وشركه، وإلا سهل أن يخدع الإنسان نفسه في سبيل الله. وينبغي أن تقوم الدنيا بأفلام هوليوود إسلامية وبفن إسلامي وبكذا، ونحن في الحقيقة ضحايا لأهواء فقط.